النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتخذين عليها المساجد والسرج، يعني بذلك المقابر. يقول ما جاء من فضيلة حسن الخلق وأنه يحصل درجة الصائم القائم، هل هو صيام الواجب أو النفل؟ نقول بل صيام النفل، لأنه هو الذي يمدح عليه الإنسان. وأما الواجب كصوم رمضان فهذا أمر حتم ركن من أركان الإسلام لا بد أن يأتي به الإنسان، ولا خيار للإنسان في التخلي عنه. يقول ما معنى قول الله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين؟ هذا في خوف المسلمين من المشركين وعندما يكون بين المسلمين والكفار قتال، فالواجب على المسلمين أن يراقبوا الله تعالى ويعملوا بمقتضى شرعه. وهذا خطاب للناس في كل زمن وفي كل وقت، وما أشد حاجتنا إليه في هذا الوقت، وهو أن الإنسان يجب عليه أن يلتزم بشرع الله ويعمل بمقتضى أوامر الله ونواهيه، ولا يأبه لما يهدد به الكفار أو يروجون له من قطع مصالح أو تخويف في مجالات اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها. بل الواجب على المسلم أن يخاف الله، لأن الله خلق وهؤلاء لم يخلقوا، والله رزق وهؤلاء لم يرزقوا، والله أحيا وهؤلاء لم يحيوا، والله يميت ويعاقب ويثيب، وهؤلاء ليس لهم من الأمر شيء. فالواجب على الإنسان أن يكون شديد المراقبة لله تعالى، خائفا راجيا، يخاف من ذنوبه ويرجو رحمة ربه جل وعلا. هذا يسأل يقول خطاب الله تعالى لنوح عليه السلام في قوله إنه عمل غير صالح، هل هو لولده أم لنوح؟ يعني نوح، لما أن نوح أراد سأل الله تعالى في ولده، لما أن ولده رفض أن يركب معه في السفينة وقال سأوي لجبل يعصمني من الماء، ثم أدركه الغرق ومات وهلك مع الهالكين، أراد نوح عليه السلام أن ينقذ ولده من النار وسأل ربه ذلك، فرد الله تعالى عليه بأنه ليس من أهله لأنه من الكفار. وهذا ينبهنا على أن الروابط بين الناس هي روابط العقيدة. فنوح مع ولده، قال الله تعالى عن ولد نوح إنه ليس من أهله، وهو ابنه لصلبه، لكن للاختلاف في العقيدة، ذاك على الشرك وهذا على التوحيد، ففرق بينهما الاعتقاد، وهذا هو معنى الولاء والبراء. فالإنسان يتبرأ من ولده ووالده وأخيه وقريبه بسبب اختلاف العقيدة، ويحب ويقرب الإنسان البعيد الذي لا يلتقي به إلا بجد المئة أو الألف، هذا لا يلتقي به إلا بآدم، وهو وإياه يعتبرون شيئا واحدا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: سلمان منا على البيت، وتبت يد أبي لهب. أبو لهب عم رسول الله صلى الله وسلم وبارك على الرسول، ويتعبد الله بشتمه، بشتم أبي لهب. سورة نزلت تتلى سبا لأبي لهب، بينما سلمان وهو ليس عربيا يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: منا على البيت. فهذه المعاني هي معاني الولاء والبراء التي يجب أن يعمل بموجبها أهل الإسلام. وأنصح السائل وغيره أن يتوفر عنده في المنزل كتاب من كتب التفسير يقرأ فيها معاني الآيات، يخصص لنفسه ساعة أو نصفها في اليوم ليتزود من الخير. هذا يقول: الفتن التي تحصل في هذا الزمن من الفئة التي يطلق عليها بالفئة الضالة، هل هم من الخوارج؟ فيهم بعض صفاتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج، وقد خرج هذا في عهد الصحابة، قوم يقرؤون القرآن يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وتلاوته عند تلاوته، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد وقع هذا في فتنة عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، ويتوالى نماذج من هذا في أعصار كثيرة. وما حصل في هذا الزمن هي من الأمور العجيبة الغريبة لكثير الشبه بينها وبين ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أولئك القوم، حيث أنهم يستحلون الدماء وينقضون العهود ويستبيحون الأموال وينظرون إلى الناس نظرة تكفير، فلا يعتدون بأهل العلم وعلمهم، وإنما ينظرون لهم على أنهم جهال وأن العلم عندهم هم. وهذا لعظيم جهلهم، وإلا لو كان عندهم شيء من العلم ما كانت هذه تصوراتهم ولا تصرفاتهم. ونسأل الله تعالى أن يصرف شر الأشرار وكيد الفجار عن هذه البلاد وعن جميع بلاد المسلمين، وأن يفتح على قلوب من أضله الله بالهداية والصلاح، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. يقول كنت أحرمت بالعمرة ولكن غطيت رأسي مرتين ناسيا فهل علي شيء؟ تغطية الرأس من محظورات الإحرام، فإذا كنت ناسيا وعندما تذكرت عزلته في الحال فلا شيء عليك، وإن كنت تذكرت وأبقيته فعليك الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. يسأل يظهر أنه مرتبط بسؤال بالأمس، يقول ما هي النفقة، ولعله يقصد نفقة الزوجة، وما حكمها، وهل تسقط عن الزوج للزوجة في احتياجاتها الخاصة لشراء الملابس لها خاصة إذا كانت تختار السلعة الغالية وهي مقتدرة ماديا ولديها راتب، ولا مانع ظاهرا لديها من أن تصرف من مالها لنفسها، وهل يكون في ذمة الزوج إثم إذا كان الجواب بنعم لعدم الصرف عليها؟ النفقة المعتادة واجبة على الزوج، وإنفاقه عليها بقدر يسره وعسره، فما يلزمه من النفقة عليها ليس هو ما تطلبه هي وتختاره، وإنما ما يلزم لمثل حاله، إذا كانت حاله ميسورة لا يشتري لها من الملابس الغالية، وإنما يشتري لها من حال أمثاله، إذا كانت هي لا تريد ما يشتريه لها فيعطيها قدر ما تستحق النفقة لمثل حاله المادية، وتكمل هي عليها من راتبها ما تريد. هو يريد أن يشتري لها ثوب 100، هي تريد 1000، فيعطيها 100 وتكمل 900 وتشتري الغالي، هي باختيارها، لكن لا يسقط عنه الإنفاق إلا إذا أنها هي أسقطته كما قلنا بالأمس وبيناه. يقول في بداية الطواف هل يكبر فقط أم يكبر ويسمي؟ نقول يسمي ويكبر، هذا هو المطلوب في كل عبادة، أن يبدأها ببسم الله ثم يكبر، وفي بداية كل شوط نقول في بداية كل شوط يكتفي بالتكبير. نقول الصف الأول أين هو؟ هل هو الأقرب للكعبة أو الذي خلف الإمام؟ في جهة الإمام هو الذي خلف الإمام، أما في الجهة الثلاث فمحل خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنه هو الأقرب للكعبة، وبعضهم يرى أنه ما يحاذي الصف الذي خلف الإمام، وهذا هو الذي يرجحه الكثير من أهل العلم. يقول رجل عنده عقيقة شاتان، جاءه ضيوف فذبح إحداهما للضيوف ولم يخبرهم ثم ذبح الأخرى، فما الحكم؟ الضيوف لا يتعبد بالذبح لهم، الضيوف يأكلون ما قدم لهم، وليس من شرط الضيافة أن تقول هذه ذبحتها لك، فإذا كان عندك عقيقة وذبحتها وقدمتها للضيوف وأكلوا منها هذا خير، حصلت فيه على أجر العقيقة ووفرت على نفسك شيئا من المال تشتري به شاة لأولئك، فلا يتعبد بالذبح للضيوف، إنما يقدم لهم الطعام تكريما لهم بغض النظر عن أنه ذبح لهم أو ذبح لغيرهم. وأود أن ننبه إلى أن السنة أن الشاتان تذبحان في يوم واحد، فلا يفصل بينهما، وإنما العقيقة تكون في وقت واحد. Thank you. يقول مشكلتي أني كثير الحلف والكذب. وهناك أشياء زكيت فيها وأشياء لم أزك فيه. أولا الحلف لا يكون إلا على صواب، وإذا حلف الإنسان وهو كاذب فهذه اليمين الغموس وهي لا تكفر لأنها أكبر من أن تكفر، وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار. والإنسان إذا أراد أن يحلف ولو كان صادقا فإنه لا يحلف إلا عند الحاجة واستدعاء الأمر للحلف، بمعنى أن الإنسان لا يكون يحلف عند كل شيء، فإن هذا يعرض الإنسان إلى أن يحلف على أمور هو فيها غير صادق أو غير متأكد. والله تعالى يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فلا ينبغي للإنسان أن يحلف إلا إذا أعيته الحيل وصار ليس عنده حجة يقيمها على ما يدعيه، فحينئذ يحلف. والحلف الأصل فيها أن يكون عند القاضي، ولم يكن عندك بينات ولا شهود فحينئذ تطالب باليمين. أما أن يجعل الإنسان لسانه دائما مشغول بالحلف عند أدنى ملامسة أو اعتراض فإن هذا الأمر خطأ من الإنسان. وأما إذا كان معه كذب فهذا كما قلنا من كبائر الذنوب. وأما ما قال أنه هناك أشياء زكاها وأشياء لم يزك فيها، لا أدري هل مراده أنه لم يخرج الزكاة على أموال عنده، فإن مجال قضاء الزكاة متاح ما دام على قيد الحياة فيزكي عن الأموال التي لم يخرج زكاتها فيما مضى عن كل سنة مضت. إذا رفضوا دفع الجزية ورفضوا الدخول في الإسلام هل نقاتلهم؟ نقول إذا كان هناك إمام فاوضهم على هذا ودعاهم للإسلام فإن أبوا فيأمرهم بدفع الجزية، فإن أبوا فهو الذي يعلن قتالهم، وليس هذا لأفراد الناس وأحدهم، وإنما هذا لولاية المسلمين العامة. هذا يقول انه كان يطوف وكانت تقام صلاة المغرب، وعندما بدأ بالشوط الاخير يقول انه منعه المختصون من اتمام هذا الشوط، فما العمل؟ نقول لا بأس بهذا، تتوقف إذا أقيمت الصلاة تتوقف، وبعد الصلاة تبدأ من المكان الذي توقفت فيه، وإن رجعت إلى بداية الشوط فهذا أمر حسن ولا شيء فيه. يقول كنت أعمل في تجارة العملة ولكن بغير الأسعار الحكومية وإنما السوق السوداء، وأصبح عندي مال من هذه الحرفة، فهل هي حلال أم حرام؟ وماذا أفعل فيما ربحته؟ الصرف عمل سائغ ومشروع، ليس من شرط ذلك أن تبيع بالعملة الرسمية. إذا كنت تصرف للناس تبيع مثلا ريالات بدولارات أو جنيهات أو بذهب أو بفضة، فإن هذا يعود إلى العرض والطلب، ارتفعت الأسعار أو انخفضت، ولو اختلف سعرك عن السعر المحدد رسميا فإن هذا المال لا شيء فيه. المهم أن يكون تعاملك بهذه العملات يدا بيد، ليس فيه تأجيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فكونك تبيع بسعر أرفع من السعر المعلن أو نحو لا شيء في هذا إن شاء الله. المهم أنه يكون تعاملك يدا بيد، سلم واستلم. هذا يقول: ما حكم الأسهم عن طريق البنوك؟ هذا يعود إلى نوع هذه الأسهم والمجالات التي يسهم الإنسان فيها. إذا كانت هذه المجالات التي تريد شراءها أو الأسهم التي تريد شراءها في شركة إنتاجية أو تصنيعية أو زراعية أو نحوها مما عادة هو ليس فيه مجالات من مجالات الربا، فلا بأس بهذا. أما إذا كانت هذه الشركات أو هذه المجالات تتعامل بالربا، فالتحريم من أجل هذا الأمر الخارجي. وإلا فالأسهم معناها أنك تشتري قسط من هذه الشركة أو جزء من هذه المؤسسة، والأصل فيه الإباحة. يقول: ما حكم استخدام الجوال الذي يكون فيه كاميرا التصوير؟ هذا من الفساد الذي استشرع، ويقصد منه مقاصد سيئة، وخاصة في المجتمعات المحافظة التي يتعفف أهلها عن أن تخدش حرماتهم وكراماتهم ومحارمهم وعوراتهم. فكون الإنسان يكون معه جوال ويصور نساء أو امرأة تصور نساء في حفل أو غيره ثم تنشر هذه الصور ونحوها، لا شك أن هذا ضرب من ضروب الفساد والإفساد. فمن هذا الباب ونحوه يكون هذا العمل من الأعمال المحرمة، واقتناء مثل هذه الأجهزة يكون ممنوعا شرعا لوجود المفاسد المترتبة عليه، التي سمعنا عنها كثير من الفضائح والمصائب. والإنسان ينبغي له أن يستعمل الوسائل والصناعات الحديثة فيما ينفع ويترك ما يضر. ونسأل الله تعالى الهداية والصلاح، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم صل وسلم.